ونحن السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع البحث في اعتبارات المعجزة. المشهور عند القضاء أن المرئية الحيثية ليست إلهية، وهي هي المقصودة بالاعتبارات في هذا الموضوع. بعد أن فرغنا من أن الماهية من حيث هي ليست إلهية لا موجودة ولا معصومة، ورفعنا شبهة التناقض وأمثال ذلك في البحث المتقدم، الآن نأتي ونلحظ مثل هذه الماهية التي لاحظنا فيها اعتبار أنها هي وليست إلهية. هذه الماهية تنقسم بالاعتبار الى ثلاثة اقسام: الماهية المخلوقة، والماهية المجردة، والماهية المطلقة. هذه الاقسام للماهية ليست أقسام حقيقية للماهية، وإنما ناشئة من الاتحاد الذهني والاعتبارات العقلية. أوضح ذلك: الإنسان إذا لاحظنا ماهيته بما هي إنسان وليست ماهية الإنسان من حيث هي إنسان إلا موقف شيطان، مرة نلحظ هذه الماهية مخلوقة بعوارض خاصة، هذه العوارض عوارض مفارقة كانت أو كانت هذه العوارض لازمة غير مفارقة. مثلا نلحظ ماهية الإنسان مع الإنسان، ماهية الإنسان المفردة، فالإمكان هذا قيد إضافي على ذات الماهية. هذه الماهية هالنوع من الماهية وهالنوع من العارض اللي الإمكان بالنسبة للماهية عارض لازم مع المسابقة التالية. وأحيانا نلحظ ماهية الإنسان بلحاظ الكتابة، بلحاظ الحياة، بلحاظ القدرة. هذه أيضا من الأمور التي تطرأ على ماهية الإنسان، ولكنها أمور عارضة مفارقة. يمكن للإنسان أحيانا يكون كاتب، ويمكن للإنسان أن لا يكون كاتب. فإذا لاحظت ماهية الإنسان من حيث هي، ربما تلحظها مع المقارنات، المقارنات اللازمة أو المقارنات المفارقة. هذه كانت رتبة ثانية عن الرتبة الأولى. الرتبة الأولى للماهية شنو كانت؟ نفس الماهية بغض النظر عن كل الاعتبارات وكل اللحظات. ريشة الماهية من حيث هي ليست إلا هي. أما إذا لاحظت تلك الماهية مع وجود عوارض ومع وجود مفارقات أو مع وجود ملازمات، هذه الماهية يسموها الماهية المخلوقة. هي نفس الماهية الأولى، ولكن في اللحاظ الأول، شوفوا إذا أركز على كلمة لحاظ، في اللحاظ الأول نفيت عنها كل المقارنات. أما في اللحاظ الثاني شنو؟ لاحظت معها المقارنات. ففي الحالة الأولى الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أما الماهية نفسها في الحار الثاني شنو نسميها؟ نسميها الماهية المخلوقة أو الماهية بشرط شيء. ما هو فرق الماهية بشرط شيء أو الماهية المخلوقة؟ هذا تعبير واحد بالنسبة للحار الأول الماهية، هذا الاعتبار الأول. الحكماء نسميها اعتبارات الماهية حتى يركزون على كلمة لحاظ، وأن الماهية هي تنقسم إلى هذه الأفراد الثلاثة، وإنما اللحاظات العقلية تختلف بالنسبة إلى الماهية. هذا القسم الأول. القسم الثاني الماهية المجردة. الماهية المجردة عكس الماهية المخلوقة، لأننا كما قلنا يمكن أن نلحظ الماهية مخلوقة بالأشياء اللازمة أو المفارقة، يمكن لنا أن نتعقل الماهية ونلحظ الماهية مجردة عن كل اللحظات بحيث التجرد يكون قيدا بالماهية، كما أن في القسم الأول عدم التجرد الاختلاف المقارنة صار قيدا بالماهية، لكن في القسم الثاني شنو؟ عدم الاختلاف التجرد شنو؟ يصير قيد للماهية. هاي يسموها الماهية بشرطها. مثلا تلحظ ماهية الإنسان بشرط عدم الإنسان، أو تلحظ ماهية الإنسان بشرط عدم الكتابة، أو تلحظ ماهية الإنسان بشرط عدم الوجود الخارجي، أو تلحظ نفس ماهية الإنسان بشرط عدم الوجود الخارجي. إذا لاحظت الماهية مجردة عن العوارف اللازمة والمفارقة مع هذا القيد بشرط أن يكون لحاظ التجرد قيد للماهية، هاي يسموها الماهية المجردة أو الماهية بشرط شيء. كما أننا لاحظنا الماهية في الحالة الأولى مخلوطة بالعوارض المفارقة واللازمة بحيث أن الاختلاف صار قيدا للماهية فسميناها مخلوطة، إحنا عدم لحاظ العدم ولحاظ التجرد يصير قيد للماهية في القسم الثاني. هذا إلى قسمين، هذا اللحاظ الثاني الماهية المجردة هو نفسه إلى قسمين. القسم الأول أن لا تلحظ في الماهية أي شيء، يعني تلحظ الماهية الإنسانية مجردة عن كل القيود والاعتبار حتى عن الوجود الذهني وحتى عن الوجود الخارجي. ليش؟ فتقول ماهية الإنسان بشرط عدم شيء مطلقا. هذا القسم هو الذي يقع في مقابل الماهية المخلوقة. وأكو قسم ثاني للماهية المجردة، أنك تلحظ الماهية مجردة، تكون كلمة كلمة هنا التعبير دقيق في القسم الثاني، تلحظ الماهية مجردة عن أي شيء يمكن أن يقترن بها مطلقا، بحيث إذا لاحظت عدم هذا الشيء الماهية بعد لا تنطبق عليه. أضرب لكم مثال، إذا قلت في الماهية المخلوقة لاحظت ماهية الإنسان بشرط العوارض المشتتة، افرض مثلا لاحظت ماهية الإنسان بشرط الكتابة وبشرط الوجود الخارجي، هاي الماهية المخلوقة باللوازم تنطبق على فردها. من هو فرد القرآن؟ زيد وعمر وبكر وعمر، صحيح؟ فالماهية زائدا الاختلافات وياها شنو؟ تنطبق على فرد من أفرادها كالفرد. أما في القسم الثاني، من القسم الثاني الماهية المجردة، القسم الأول لا تلحظ، يعني تلحظ معها عدم كل الأشياء حتى الوجود الخارجي وحتى الوجود الداخلي. إيش ماهية الإنسان بشرط العدم؟ كل شيء بعد ما تلحظ وياه. أما في القسم الثاني شنو؟ تلحظ ماهية الإنسان بشرط عدم أي شيء يمكن أن يقترن معها، اللي الكتابة يمكن أن تقترن بماهية الإنسان، الوجود الخارجي يمكن أن يقترن بماهية الإنسان، لكن أنت تلحظ عدم الكتابة، تلحظ عدم الوجود فيه، بحيث إذا اجتمعت الكتابة مع الماهية بعد هاي الماهية لا تنطبق على هذا المعنى، تخرج. لماذا؟ لأنك لاحظت الماهية مجردة عن كل قيد، فإذا لاحظتها مع الكتابة هاي نفس الماهية الملحوظة أولا؟ لا، لأن الماهية الملحوظة ثانيا هذه مو مجردة، أما الماهية الملحوظة أولا شنو هي؟ مجردة. هذا هو القصد الثاني، يقولون هذا لا وجود له، هذا القسم. أما القسم الأول فهو القسم القسيم للقسم الأول. فإذا عندنا ماهية مخلوطة، الحب اسمه، وعندنا ماهية مجردة بشرط لا، هذه لها قسمان، قسم المنوتو وقسم القسيم للماهية المخلوطة. القسم الثالث من الاعتبار هو الماهية المطلقة. الماهية المطلقة اللي نسميها الماهية اللابشرطية، لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. بهذا المعنى أنك تلحظ ماهية الإنسان فقط وفقط، لا تلحظ معها شرط الوجود ولا تلحظ معها شرط عدم الوجود، لا تلحظ معها شرط الكتابة ولا تلحظ معها شرط عدم الوجود، لا تلحظ معها شرط الإمكان ولا تلحظ معها شرط عدم الإمكان. هاي المطلقة، المطلقة عن القيود والمطلقة عن الشروط. هاي الماهية اللابشرطية لها قسمان، مرة تلحظ الماهية وبس، أي شيء آخر ما تلحظ وياها، لا وجودي ولا عدم، حتى قيد اللابشرطية ما تلحظ بالماهية. المعنى هنا جدا دقيق التسجيل، وهذا يكون بالأصول. تلحظ الماهية وبس، لا تلحظ معها وجود ذهني، لا تلحظ معها وجود خارجي، لا تلحظ معها كتابة، لا تلحظ معها عدم الكتابة، لا تلحظ، يعني حتى قيد اللا بشرطية هذا شنو؟ بس تحوه نفس الماهية لها. ومرة لا، تلحظ ماهية الإنسان وتلحظ معها اللابشرطية، ماهية الإنسان المقيدة بأنها لا بشرط عن القيود الوجودية أو العدمية. انتبهتوا شلون؟ هذا يسموه الماهية اللابشرط القسمي. ليش؟ لأننا نعتبر هذا القسم من الماهية المطلقة قسمي، لأن في الأقسام الثلاثة لوحظ القيد. في القسم الأول لوحظ القيد الوجودي فصارت الماهية شنو؟ بشرط شيء. في القسم الثاني لوحظ القيد العدمي فصارت الماهية شنو؟ بشرط لا. وفي القسم الثالث لوحظت في القسم الثالث قيد اللام شرطي. فأيضا هذا نوع من اللحاظ. فلذلك هذا القسم شنو يصير؟ يصير قديم إلى المخلوطة وإلى المجردة. أما القسم الأول منه فهو لحاظ الماهية فقط، بعد مو شيء ثاني، فقط وفقط تلحظ الماهية مجرد عن كل قيد، حتى قيد العدم الشرطية واللا بشرطية هذا شنو؟ ما تلحظ فيه. هذا شنو يصير؟ يصير هو المخلوطة. وهذا هو الذي يقولون عنه أنه يجتمع مع البشر. شلون؟ أنت إذا لاحظت ماهية الإنسان بما هي إنسان، بعد ما لاحظت وياها شرط الوجود يعني يمتنع عليها الوجود؟ لا. ما لاحظت وياها شرط العدم يعني يمتنع عليها العدم؟ لا. ما لاحظت وياها شرط اللا بشرطية بحيث أنها لا يمكن أن تجتمع مع الشرط؟ لاحظت ويا هذا اللحاظ؟ لا، يمكن أن تجتمع مع الشرط. فإذا أقسام الماهية واعتبارات الماهية شنو يصير عندنا؟ أربعة اعتبارات. بل اعتبار للمقسم اللي هو الجامع، وهذا يرتبط بالماهية المقيدة. وعند الاعتبارات ثلاث، هذه يسموها اعتبارات قسمية، يعني أقسام لهذا المقسم. يمكن أن تكون الماهية المقسمة بس الحكم ما يجي مثل الأصول، لكن يكتب إذا تقع في حيز الطلب أو لا تقع. إذا تقع بعد ما تصير عدم لحاظ بالداخل أو باللحاظ، شلون؟ أما هنا تنهج كل شيء بالحظ، صرف هذا المعنى وصرف هذا المقصود. المقصود الثاني يسمونه الأول يعني عدم اللحاظ حتى قيد المخلوطة والمجرد. لا، هذا الجامع. الأول يعني عدم لحاظ أي قيد حتى قيد اللا بشرطية. أما الثاني لاحظ الماهية بشرط مو بشرط، مع لحاظ قيد اللا بشرطية. هذا السبب. وقلنا سبب كون هذا قسمه الأول لأنك في الأول وفي الثاني وفي الثالث لاحظت القيد، أما في المطلقة الأولى ما لاحظت القيد. هنا قيد ثلاث. هاي الماهية المقسمية اللامشرطية المقسمية، هل هي نفس الوجود الطبيعي؟ هل هي نفس الكل الطبيعي أم لا؟ مشهور الأصوليين الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الطوسي وجماعة قالوا الكل الطبيعي مو الماهية المقسمية وإنما الماهية التقسيمية. المصنف لا يرتضي هذا المعنى. شلون؟ نحن عندما نقول الإنسان هذا كل طبيعي أم لا؟ نعم، حقيقة ماهوية وهو كلي طبيعي، يعني طبيعة الإنسان. هاي الماهية الإنسانية لوحظت غير مخلوقة، هي نفس الماهية فرق الماهية، ولا هم لوحظت أيضا مجرد بشار عدم الوجود، بشار عدم الكتابة، وإنما الكل الطبيعي هو اللا بشار، اللي هذا اللا بشرط يمكن احيانا يجتمع مع الوجود الذهني فيتقرب في الذهن، ويمكن هذا اللا بشرط يجتمع مع الوجود الخارجي فيتحقق مصداقها وين؟ في الخارج. ويمكن ان تلحظها مع الكتابه ويمكن ان تلحظها مع عدم الكتابه. فاذا الكل الطبيعي هو اللا بشرط، هذا متفق عليه. لكن هل هذا اللا بشرط قسمي او مقسمي؟ المشهور يقولون قسمي. لماذا؟ لأن الماهية الكلية الطبيعية لوحظت لا بشرط، بس غض النظر عن قيد لا بشرطية؟ لا. ولذلك ولذلك هذه الماهية الكلية الطبيعية وين تكون موجودة؟ ها؟ تكون موجودة في الخارج، لأن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده وين؟ في الخارج. أما الماهية المقسمية موجودة في الخارج؟ المقسمية موجودة في الخارج؟ ما؟ لأنه الخارج ملاك التشخص، ومو معقول أن تكون فرد ماهية فرد شيء غير متشخص وين؟ في الخارج، لأن الوحدة مساوقة للتشخص والتشخص مساوق للوجود. فإذا كان الشيء موجود قطعا كان متشخص، والماهية إلا بشرط المقسمية شنو هي؟ مو مشخصة، لأن خالية عن كل القوة حتى قيد الله بشرطية. تمام؟ لذلك احنا لازم شنو نقول حسب مبنى الجماعة؟ لازم نقول ان الكلي الطبيعي شنو هو في الماهيات؟ هو اللا بشرط المقسمي، اللا بشرط القسمي عفوا. المصنف يقول هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ المصنف يقول نحن عندنا مبنى وقاعدة نستند عليها ننسب كلام المشهور. شنو هذا الكلام؟ المصنف يقول الشيء المقيد مو موجود في الوجود الخاص، وإنما إذا يوجد يوجد في الوجود الجسمي. إذا تقول الإنسان المقيد في الكتابة موجود في الخارج، هاي القضية صحيحة؟ المصنف يقول لا. شنو هو صحيحة؟ صحيحة الإنسان كاتب، إنسان وكاتب، هذا في الخارج موجود. أما إنسان مقيد بالكتابة في الخارج شنو؟ موجود. إذا تقول الإنسان المقيد بالإيمان موجود في الخارج، هاي القضية عند المصنف باطلة. ليش؟ لأن احنا ما عندنا تقيد في الخارج، عندنا إنسان متصف بالإيمان. نعم صحيح، إنسان ومؤمن. أما إنسان مع قيده في الخارج هو مؤمن. احنا على هذه القاعدة نستند وننسب مبنى المشروع، أن الشيء المقيد أو التقيد في الخارج شنو؟ غير موجود، وإنما وين موجود؟ موجود في عالم الذهن. إذا يصير هالشكل لا يعقل أن يكون الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمي. لماذا؟ لأن اللا بشرط القسمي مقيد باللا بشرطية، والمقيد في الخارج شنو يكون؟ غير موجود. وقد ثبت في المنطق وفي الحكمة معاً أن الكل الطبيعي وين موجود؟ في الخارج. فإذا كان الكل الطبيعي عند أمامك فلقاً لو تؤمن بأن الكل الطبيعي موجود بالخارج فلازم تقول لا بشرط قسمي. لماذا؟ لأن لا بشرط القسمي لأنه مقيد غير موجود في الخارج. وإما تقول لا، الكل الطبيعي مو هو اللا بشرط القسمي، وإنما هو اللا بشرط المقسمي. لازم تقول واضح على الحكي. أنا ننتهي المصنف إلى أن الكل الطبيعي ليس هو اللا بشرط القسمي، وإنما هو اللا بشرط المقسمي. أكو إشكال على هذا الكلام؟ الاحتمال اللي يرد على كلام المصنف سؤال طبعا، هذا انكم تقولون ان الكل الطبيعي هو الماهية اللا بشرطية المقسمية، زين، وهذا نفس الاشكال يرد عليه. لماذا؟ لان الماهية اللا بشرطية المقسمية موجودة في الخارج. ها؟ مو موجودة في الخارج. إذا مو موجودة في الخارج شو تكون كل طبيعي لها؟ والحال أن الكل الطبيعي شنو؟ موجود في الخارج. إشبال الماهية اللابسة شرطية المقسمية مو موجودة في الخارج استنادا على القاعدة المنطقية التي تقول أن النتيجة تدفع أخذ المقدمة. أقسام الماهية الثلاثية للماهية المقسمية، ما هي مخلوقة؟ وين موجودة؟ في الخارج. إذا لاحظت فيها عدم التقييد، ما هي المجردة؟ ما هو المجردة وين موجودة؟ للذهن. والماهية اللا بشرطية، اللا بشرطية يمكن أن تكون في الخارج، يمكن أن تكون في الذهن. إذا واحد من أفراد الماهية المقسمية شنو هو؟ ذهني، اللي هو الماهية مجردة، والنتيجة تتبع أخذ مقدمة. إذا المقسمة لازم الشكل، لازم الشكل نفس الإشكال يذكر. إذا لا يمكن أن نقول بأن الماهية المقسمية هي الكل الطبيعي، لأن الماهية المقسمية ذهنية والكل الطبيعي شنو هو؟ خارجي. بس أكو فرد مطلب آخر هذا بعد أن أحكي غرر في الاعتبارات التي هاي الاعتبارات التي لا يخلو عنها بهية من البهية. كل من جبل صارها إلى هذه الاعتبارات. وبرد عبارة المثلث عبارة دقيقة، اعتبارات تعني الحارات على التقسيم، مو تقسيم حقيقي وإنما تقسيم عقلي ذهني. بل تجري في الوجود ايضا عند اهل الذوق يعني عرفاء. يعني هذه الاعتبارات الثلاث عند العرفاء تجري وين؟ مو باللهيات، وانما تجري وين؟ في الوجود. طبعا مو فقط عند العرفاء، وانما عند الحكماء القائلون، عند الحكماء القائلين بأصالة الوجود. شلون؟ لأن هاي اعتبارات المهية تبتني صحيحة وين؟ على أثارة المهية. لكن حتى على أثارة الوجود شنو؟ هاي الاعتبارات الثلاثية شلون؟ مرة بناء على مثل كمان نلحظ الوجود بشرط شيء، ومرة نلحظ الوجود بشرط لا، ومرة نلحظ الوجود لا بشرط. الوجود أي شرط شيء هو وجود وجوده في وجود هاي المسجلة، وجود الكتاب وإلى آخره. الوجود بشرط لا هو وجود الواجب، بشرط لا عن كل الصفات الممكنة ونحوها. والوجود اللا شرط هو الوجود المنتظر، الهوية الصارية، هو نفس الوجود بغض النظر عن الوجود الواجبي، بغض النظر عن وجود الإمكان. هذا تقسيم الحرفاء. تقسيم الحرفاء لأن العرفاء يلحظون الوجود حقيقة شخصية واحدة. زين؟ هذه الحقيقة الشخصية الواحدة وين؟ منبعها وجود الواجب. فيلحظون مرة الواجب بلحاظ الذات الأحادية البسيطة. هاي يسموها الوجود المجرد. وبلغ ان يلحظون الذات مع الاسماء والصفات يسموها الرتبة الواحدية، هذا يسموها الوجود المخلوق يعني بالاسماء والصفات. وبلغ ان يلحظون صرف الوجود الهوية الشارية. المصنف يقول احنا هم جارين على وجود عرفاء عادة، بل تجري في الوجود عند اهل الذوق، يعني مو اهل البرهان، اهل الذوق الوجداني اللي هم العرفاء، وقد اختفينا نحن اثرهم في كثير من المواد. فالمهية مخلوقة ومطلقة ومجردة عند اعتبارات عليها، اي على المهية موردة. اذا تورد عليها اللحاق تنقسم هذه المقسامات من بيان الاعتبارات، لا بشرط ناظر الى المطلقة، وكذا بشرط شيء ناظر الى المخلوقة. ومعنيين بشرط لا، يعني قلنا بشرط لا تنقسم الى قسمينه، ولا بشرط الى قسمينه، ناظر الى المجرده. استمع الي، استمع الى هذه الاخرين ما هي بشرط لا. حق جميع ما عدا لا لا فأول حق جميع ما عدا هذا القسم الأول من البشر لا ما عدا كل شيء حتى الوجود خارجا أو الوجود داخلا الماهية المجردة من القسم الأول وهذا هو المستعمل في مباحث الماهية مقابلة للمطلقة والمخلوقة فإذن القسم الأول من البشر لا شنو هو هو القسيم للمخلوقة وللمطلقة وحيث اعتبر تجرده عن جميع ما عداه فلا وجود للمهية المجردة في الذهن فضلا عن الخارج ليش؟ لأن أنت لاحظت معها عدم الوجود لا خارجا لا ذهنا فإن قلت سؤال فكيف تكون من الاعتبارات الذهنية أذكر هذا ذاكري احنا بعد مجاوبين قلت هذا نظير شبهة المعدوم المطلق وتقسيم الموجود إلى الثابت في الذهن ولا ثابت بعد راجع الشرح الماضي وقد مر دفعها فتذكر هم من قبل المصنف مر دفعها هم من قبل قبل شهر ثلاثة والثاني من معنيي بشرط لا هذا القسم الثاني أن تأخذ الماهية وحدها بحيث لو قارنها شيء مثل كتابة اعتبر لا من حيث هو داخل فيها في هاي الماهية بل من حيث هو أمر زائد عليها وقد حصل من مجموع الماهية والمقارن مجموع فرسكتنا مجموعية من الماهية والمقارن لا يصدق الماهية عليه بهذا الاعتبار هذا مو مثل المخلوقة عندما قلنا الإنسان بشرط الكتابة يصدق على ذلك الخارج اما هنا اذا صارت الماهيه اللي ملحوظه بشرط عدم الكتابه اذا لاحظت هذا القيد شنو يصير بعد؟ ما لها مصدر لان الماهيه لوحظت مجرد عن كل شيء فاذا قيدت شنو صارت؟ غير مجرد عن كل شيء فلا تصدق عليه مثالا كالحيوان ماخوذا ماده وجزءا قد بدا يعني ظهر كما قال الشيخ الرئيس ابن سينا شنو قال؟ قال إن الماهية قد يؤخذ بشرط لا شيء بأن يتصور معناها بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده شوف بشرط وحده هذا التعبير الإيجابي التعبير السلبي معناه بشرط لا عن كل شيء بحيث يكون كل ما يقارنه زائدا كل ما يقارنه زائدا عليه فيكون جزءا لذلك المجموع مادة له متقدما عليه في الوجودين الذهني والخارجي فيمتنع حمل الماهية على المجموع الماهية المقارنة لانتفاء شرط الحمل شنو شرط الحمل؟ الاتحاد في الوجود وهنا ماكو اتحاد في الوجود لأن اللي حاول أول الماهية بشرط العدم أما الحقيقة الثانية شنو الماهية؟ مع المقارنة فالملحوظ أولا غير الملحوظ ثانيا وهو الاتحاد الأولي وقد تؤخذ الماهية لا بشرط هذا القسم المطلق بأن يتصور معنى الماهية مع تجويد كونه وحده وكونه شنو؟ لا وحده بأن يقترن مع شيء آخر فيحمل على المجموع وعلى نفسه وحده لأن لا بشرط هذا معنى لا بشرط اجتماع مع الفشار والماهية المأخوذة كذلك قد تكون غير متحصلة بنفسها في الواقع بل يكون أمرا محتملا للمقولية على أشياء مختلفة الماهية مثل البقر الغنم والإنسان بالنسبة للحيوان وإنما يتحصل بما ينظر إليها فيتخصص به ويصير بعينها أحد تلك الأشياء فيكون جنسا أكو فرق مطلب في الفرق بين الجنس وبين النوع العلاقة بين الجنس وبين الفصل الجنس بالنسبة للفصل كالعرض العام الفصل بالنسبة للجنس كالخاصة العرض الخاص بين الجنس وبين النوع هنالك نقطة اشتراك وهنالك نقطة انفصال الجنس اللي هو الحيوان النوع اللي هو الإنسان نقطة اشتراكهما أن الجنس يحتاج في تشخصه وفي تحصله علما الى الفقه. النوع ايضا يحتاج في تحصله وتشخصه علما الى العوارض المشاهده. فالجنس والنوع كلاهما محتاج الى غيره، الجنس بحاجه الى الفصل والنوع بحاجه الى التشخص. لكن الفرق وين؟ ان الجنس في الذهن او في الخارج بحاجه الى الفصل، لان الجنس حقيقه مبهمه لا تتحصل الا مقرونه بالفاصل. اذا كان الجنس في الذهن ففي الذهن بحاجه الى الفصل، واذا كان الجنس في الخارج ففي الخارج بحاجه الى الفصل. اما النوع، النوع في الذهن مستغن عن المشخصات. وين يحتاج المشخصات النوع؟ عند الوجود الخارجي. هاي نقطه الاختلاف، لان النوع مثل حقيقه الانسان قابله للتصور وين؟ في الذهن بلا مشخصات خارجيه، مثل ما بينا في الماهيه المقسميه. اما اذا اراد النوع ان يوجد في الخارج فلا بد ان يكون محتاجا علما العوارض المشخصه. انتبهت شلون؟ لذلك الجنس دائما بحاجه الى التحصل، ولكن بحاجه الى التحصل بما ينضاق اليه. المصنف يقول والمهيه المأخوذة كذلك قد تكون غير متحصله بنفسها، مثل حقيقه الجنس في الذهن او في الخارج، ومثل حقيقه النوع وين؟ في الخارج. بل يكون امرا محتملا للمقوليه على اشياء مختلفه الماهيات. يعني الحيوان يحتمل ان يقال على الانسان، على البقر عن غنم مثلا، وانما يتحصل الجنس بما ينضاف اليها الى هذه الماهيه الجنسيه فيتخصص به اللي هو الفاض، ويصير بعينها احد تلك الاشياء. يعني الجنس بعد التحقيق بالفاض شنو؟ يتحدان فيكون جنسا، والمضاف اليه اللي هو الفاض شنو هو؟ الذي قومه وجعله احد تلك الاشياء فصلا. ان شاء الله مو عندي حاجه. وقد تكون الماهيه متحصله في ذاتها، يا هي الماهيه النوعيه متحصله في ذاتها لو عن ذهن العقل. اما اذا وجدت في الخارج فشنو؟ مو متحصله في ذاتها، وانما متحصله بالخارج بمشخصاتها. متحصلة في ذاتها غير متحصلة باعتبار انضياف أمور إليها، ولا بشرط أيضا كان لإثنين نمي. يعني مثل ما بشرط لا نسبته إلى قسمين، إلى اثنين انسب الله بشرط أيضا إلى قسمين نمي، يعني انسب، يعني هو قسمين من بيان لهما. أولا قسم، يعني هذا لا بشرط قسم، وهو المقيد بالله بشرطية. شوفوا كان عبارة المصنف القسمي اللّا بشرط القسمي المقيد بالله بشرطية، يعني لوحظ فيه قيد اللّا بشرطية. ومن ثان مقسم للأول وللآخرين. للأول منو؟ يعني لله بشرط القسمي، وللآخرين يعني للمخلوقة وللمجردة. هذا هو المقسم، وهو غير مقيد بشيء ولو بالله بشرطية، فهو كمطلق الوجود، الهوية السارية المنقسم إلى الوجود المطلق والوجود المقيد. لأن الهوية الوجودية السارية تنقسم إلى الوجود المطلق وجود الواجب، والوجود المقيد وجود ممكن، وهو أي الثاني بكلي طبيعي وصف. يعني ألا بشرط المقسمي يسموه الكلي الطبيعي لا الأول. كتبت شلون؟ المصنف لما يقول لا الأول يعني لا الوجود، لا اللا بشرط القسمي. اللي اللا بشرط القسمي شنو هو مبنى؟ المشهور. وإن وقع في بعض العبارات أن الكل الطبيعي هو القسمي، ليش مو معقول؟ لأنه أمر عقلي لا وجود له في الخارج. من هو الأمر العقلي؟ اللا بشرط القسمي، مو موجود في الخارج، والحال ان الكل الطبيعي موجود في الخارج. وكونه اي وجوده من كون، اي وجود قسميه، اعني المهيه بشرط شيء والمهيه بشرط الله بالمعنى الثاني، فانه الماده والماده، فانه الماده. شو لازمكم العباره الثانيه؟ عندي عباره ثالثه، الإضافية وخصوصا الثانية موجودة كشف يعني انكشف. وكيف يكون اسم الشيء موجودا ومقسمه غير موجود؟ لأن مو معقول هذا الشيء، لأن القسم هو عبارة عن المقسم مع الإضافة، فشلون معقول يكون القسم موجود والمقسم غير موجود؟ والقسم هو المقسم بعينه مع انضمام قيده، وبينهما الحمل المواطات، عندنا حمل المواطات وعندنا حمل الاشتقاق. شنو هو حمل المواطات؟ وهو الاتحاد في الوجود. وهذا النحو من الاستدلال على وجود الطبيعي اولى واخف مؤونة مما هو المشكور، ان الكل الطبيعي محمول بالحمل المواطاتي بمعنى الاتحاد في الوجود برصداقه، اولى من قول التهذيب في المنطق وغيره من مشهورين الحكماء والمناطق اللي يقولون الكل الطبيعي موجود بوجود افراده. المصنف جاي يضرب هاي المبنى، يقول لا تقولون الكل الطبيعي موجود بوجود افراده، قولوا الكل الطبيعي متحد بافراده بحمل المواطاه، من انه جزء للشخص والشخص موجود وجزء الموجود موجود. شنو دا ينسب؟ مبنى التهذيب، كما لا يخفى على الفطن العارف بالحقائق. ولما ذكرنا ان الطبيعي موجود، من هو الطبيعي؟ وهو المهية، وهي يعني المهية موجودة بالعرض والوجود واسطة في العروض، سنأتي اليه في البحث القادم ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.